إنما تلأبى المسألة على آخرها مليانة، والله الله يا مولانا وثق الذين كفروا إلى جهنم مدوما، ربنا اجعلنا وياك منهم، ومش فاهمين أي حاجة. الله أعد أعد، واخد بالك؟ أول ما يلاقي الجماهير أعد أعد يسخن ويبتدي يعيد ويجيد وميل ويقف حتى وقفات الله المستعان به تضيع المعاني، مش حاجة فاهم حاجة. الجمهور بيعطي سكون، بس هنا المتكلم ساعات يهيئ عليك افكار انت ما حضرتهاش ولا خطرت لك على بال. واسال مجرب ولا تسالش طبيب، اي قصدي ولا تسالش دكتور، ها؟ لان كلمه طبيب فيها نهي شرعي. يعني احنا بنقول لاخواننا الدكاتره ما تقولش انا طبيب. ليه؟ لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بك عله فانا طبيب. قال الطبيب الله وانت رفيق، يبقى هو رفيق. عشان كده الاسم الصحيح حكيم. شوف زمان كان حتى اسمه معدود يقول لك حكيم، هو ده الاسم الصحيح، واحسن من طبيب. ايه طبيب دي؟ طبيب طب طب طب ايه مع ايه طبيب دي؟ لكن شوف حكيم، شوف فيها معنى الحكمه. فكلمه حكيم احسن من طبيب حتى في المعنى، حتى في المعنى. يعني شوف جماعه زمان حتى كان عندهم تزوج، يعني شوف مثلا الشوكولاتات والتوفي والمش عارف ايه، شوف الكلام اللي ملوش معنى ده. كان زمان يقول لك كراميل، كراميل يعني كرم الله، كرم الله، حتى يعني بيفكرك بالله عز وجل واستعملت مصر والكلام ده، ها؟ فالجمهور بيدي سخون، فهو قاعد قدامه السرير يبعث على النوم، فبقول ايه؟ كل ساعة ده انا قعدت اخطب لوحدي كده، وكل شوية بص في الساعة، اتقوا الله. اتقوا الله تبص الساعة ليه؟ ها؟ واعلموا انكم ملاقوه. يا ده انا بتكلم بقالي 5 دقايق، اجيب كلام منين؟ انا بستغرب العيال دي بتجيب كلام منين؟ ها؟ فشوف المساله عاده. وكما قلت هذا الجمهور بيدي نوع من الحراره والحس، فالحراره متبادله. ولذلك يا جماعه احنا بنقول الانسان الساخن الجاهز لا تلم عليه. يعني ساعات واحد مثلا يسمع آية يعيط، واحد تاني يستغرب جدع ده بعيط ليه. لا تلومه، لو كان قلبك عند قلبه عذرته. صحيح قد يكون فيه مقتضى وقد لا يكون فيه مقتضى، قد يكون فيه مقتضى يهيج على البكاء. شوف الملك ابن نار يقول إيه؟ إن الشجا يبعث الشجا. يعني أنت لو شفت واحد بعيط بالضبط بتعيط تلقائي بمجرد ان انت تشوف. اذا من علامات الحب ان انت تكون بتعيط كثير، ومن علامات الحب انك انت تهفو الى بيت من تحب. تهفو الى بيت من تحب، يبقى انت بتصلي، يبقى انت في المتجر في المزرعه في المحل وسايب قلبك كل شويه تقول المؤذن ما بيدانش ليه، هو الكهرباء اضعف يا ابني، شوف الساعه دي حتى تكون مأخرة. كل شويه عايز الاذان ليه؟ إذا سمع الله أكبر على طول يلاقي نفسه منساه. يبقى دي علامة من يحب. ولذلك لزوم الرجل المسجد من العلامات، علامات الحب. ولا يفوتني بمناسبة المسألة دي وجينا أن أنا أنبه على أن في حديث مشهور عند الناس لكنه ضعيف، حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، لكن وجود الرجل في المسجد علامة الحب. فيه ناس ما بيدخلوش الجامع إلا مرة واحدة بس لما يصلوا عليه صلاة الجنازة، بس دي المرة الوحيدة اللي يدخل فيها الجامع، ويفضل طول عمره شارك. يبقى ده محب؟ لا والله. إذا أحببت لزمت بيت من تحب، لزمت بيت من تحب. يبقى احنا قلنا كم علامة من علامات الحب دلوقتي؟ قلنا من علامات الحب لزوم بيت من تحب، البكاء عند ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب، الأدب عند الذكر. فذكرنا نوع من الأدب وبقي نوع نختم به هذا الكلام. قلنا النوع الأولاني من الأدب ألا تحد النظر إليه، إلى المحبوب. يعني إحداد النظر ده معناه ألا تبرئ نفسك إذا ابتلاك. ما هو إحداد النظر بشكل تبص كده، إحداد النظر وما يقوم مقامه. يبقى ما أصع السمكة ودلها وملأ الأرض بالفساد وابتلاه الله عز وجل، أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته؟ تعمل فيا كده ليه؟ ويقول الكلام ده، تسمع الكلام ده كتير؟ أهو ده مثل إحداد النظر بالضبط، وأشد كمان. إحداد النظر إليه ممنوع، وما يقوم مقامه أن يبتليه فيبرئ نفسه الحمقاء ويتهم إنه ظلم. والله ليس بمحب من يتهم محبوبه بالظلم. ده احنا في الأمثال العادية بنقول إيه؟ حبيبك يبلع لك الظلم. شوف كلمة الظلم دي، الحروف العربية رسم الحرف له معنى، تعرف كده ولا لا؟ رسم الحرف ده اللغة العربية دي لغة عجيبة الشكل، نفس رسم الحرف بيساعد في المعنى. اهو انت عارف مثلا خ، شفت شو انا زعلان ازاي؟ تعرف خلا ما تكتب خ دي بحيث انها عامله كده الزوج دي كده داخل عليك كده مثله كده، شوف راس الخ دي، شوف كلمه ظلط، ظلط فيها زين ولام وطاء. انت عارف اللام المغرب تشيل الظرف ايه؟ ها؟ والزين المقطف اللي انت هتعبي فيه الظرف، صح؟ ها؟ والطه الظلطة نفسها، مش كده الطه منفوخة كده؟ شوف شوف اللي. يعني كلمة ظلط دي بحيث يبلع لك الظلط، لو لقوا حاجة أكبر وأشد من الظلط كان يقولوه. هو عايز يقول ان حبيبك يبلع لك ان شاء الله جبل المخاطر، يبلعه وعادي ويقول الحمد لله هنيئا مريئا لانه حبيب. شوف حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط حتى وان كنت بريئا. يبقى في واحد بيحب صح ويتهم محبوبه؟ لا. يبقى هو لما يعمل الذنب يقول انا عملت ايه؟ ده مش محب، ده بجد، هذا ليس بمحب. من يهون عليه أن يتهم محبوبه، ده المفروض يطلع العيب في نفسه لو كان بحب صح. شو بقى الفرق بين أدب الصحابة وبين بقى الجماعة الخالفين الذين ابتلى الله عز وجل أم المسلمة بهم على مدار القرون؟ يقول لك إذا ربنا قدر علي المعصية طب بيعذبني ليه؟ إذا ربنا كتب علي المعصية بيعذبني ليه؟ عايز يقول انا ماليش ذنب. القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء. طب انت رميت في الماء، يقول له ما عرفش، خلاني وكتب علي هعمل كذا وام دخلني النار. هي ده معنى المقال. الصحابه رضي الله عنهم كما روى علي بن ابي طالب في الصحيحين بيقول دفنا جنازه في بقيع الغرقد، وبعد ما دخل الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبيده مقصرة عود كده وعمال ينفر ذيك الأرض، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ما في نفس خلقت إلا نهايتها معروفة جنة أو نار. فواحد يقول فرقة بن مالك يا رسول الله أهذا جف به القلم ولا أمر مستأنف؟ يعني خلاص ده انتهى خلاص وما عادش فيه نقاش ولا جدل، ولا ممكن يبقى فيه جدل ونقاش وتغيير؟ قال بل جف به القلم. قالوا ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد خلاص نهايته معروفه جنة او نار هنشتغل ليه؟ نفس الكلام. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا بقى الفرق، هنا الفرق. لحد كده النص للاثنين، لكن من بعد النص بدا الفرق. ان فراق بن مالك قال ايه لما سمع الكلام ده؟ قال فلا اجدني اشد مني جدا مثل الان. انا كده بقى نفسي اتفتحت على الشغل،

هتتكلم بعد كده هرد. ما انت الجميل بتاعك ضيعته بالشتمه دي وقد كافأتك به. فواقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام جنبه كده غلام ملثم ومعاه سيف. فعروة بن سعود الثقفي بقى بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت يعني ناوي تعمل كذا وأمتي الدأم حطيله على دأم، أنت ناوي تعمل كذا. وعامل أول ما يمد إيده الجذع اللي واقف ده اللي ما يعرفوش يوم ضربه بظهر السيف، نزل إيدك يبص ما هو شايف حد. وبعدين لأن دي كانت عادة بين الأقران، أقران مع بعضهم لما يكلموا يوم إيه يمسك دقنه كده وإيه ما وهو بيكلمه. لكن مع أهل الوقار عيب، كنش واحد وقور كده شيخ كبير جليل مثلا شيخ الألبان الشيخ ابن باز كل شوية تفتن له دقن وتبص لك على دقن، لا ده عيب، هذا ينافي الأدب. إنما الكلام ده كان بيحصل مع الأقران سن بعض واخدين على بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قمة سامقة وده كافر لسه كافر، حطيه ازاي الكلام ده؟ فكل ما يرفع ايده يضربه على ايده وينزل ايده، المهم ضربه مرتين ثلاثة. فقال له مين اللي واقف ده؟ كل شوية يضربني ويعملني. قال هذا ابن أخي عمه المغيرة. قال له أي غدر، نازلت واسعة في غدرتك وأنت لك نفس تضربني ولا تقول لي نزل ايدك؟ المغيرة كان صاحب 13 رجلا من القبائل، وراحوا هم أيام كانوا كفار، قاموا رايحين بقى شربوا الخمر بتاع بعد ما سكروا أيام ذبحهم كلهم واخد فلوسهم وهرب، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أسلمت وأدي الإيه المالية بحالها إيه جبتها لي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. معنون كفر سجين الخلق يتعلموا النبل، علموا النبل من النبي عليه الصلاة والسلام أخذ غدرا لست منه في شيء. فالمهم لما عرفوا أن المغيرة ذبحهم وده من الجماعة دول من قبائل شتى، القبائل قامت بقى كل واحد انتشق السلاح وعايزين يحاربوا بعض. ليه؟ لأن عيب يبقى واحد يتقتل من عنده وما خدش بطاره. ده احنا عندنا في السعيد لحد دلوقتي لما واحد يتقتل بيهم لابس خمار يا جدع التشت يقول لك لا ألبس طرحة لحد ما خد طاره، يعني يفضل طول عمره امرأة في نظر المجتمع ونظر نفسه لحد ما ياخد بطاره ومخلع الخمار. انت عارف لو هو مربي دقنه ما كانش عارف يلبسه. وللبحث صلة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.